لكن مختصرها. طيب هي شرحت تحتها؟ اي طبعا تحتها. طبعا ذكرت وشرحت تحتها. خير ان شاء الله. نستعرض فقط خلال ان شاء الله 10 دقائق بعض اصول الطائفة المنصورة او اهل السنة والجماعة او اصحاب منهج السلفي الصالح. من اصول اهل السنة والجماعة او هذه الطائفة، الاصل الاول التمسك بالاسلام جميعا دون تجزئة بين اصول وفروع وسنن وواجبات وغير ذلك مما نسمع، او قشور ولباب الى غير ذلك مما نسمع، على ان في الاسلام تدرج، وهذا شيء بالنسبة للعمل، والاخذ بالاسلام جملة شيء اخر. تقصد تدرج في الدعوة وفي العمل اذا دخل رجل الاسلام، او اردنا اي نعم ان ندعو الكفار نبلغهم الاسلام جملة، لكن لا بأس بالتدرج معهم على حديث معاذ. في الدعوة ايه؟ لكن اذا رجل اراد ان يبدأ هو العمل بعد دعوته من الكفار، اذا يبدأ اولا بالتوحيد فهو بالنسبة التي دعوة، لكن بالنسبة للداخل الاسلام ندعو الى الاسلام، فمن عمله هو يقبل التوحيد، ثم من عمله الصلاة، وهكذا يعني هما واحد. اذا دعي الكافر الى الاسلام بالتدرج صار العمل بالتدرج تلقائيا. لا مو شرط، يعني المدعو الذي استجاب لدعوة الاسلام ما لازم هو بقى نحن نفرض عليه التدرج، نحن نفرض على انفسنا ان تكون دعوتنا على حديث معاذ الذي اشرت اليه. لكن هذا الذي تقبل دعوة الإسلام ودعوة التوحيد وأراد أن يتوسع في العمل بالإسلام بين فرائض وبين مستحبات ومندوبات، ما بقول له لا أنت خليك إلا بالفرائض. طبعاً. إذن في الدعوة الأصل الثاني، نعم، الدعوة إلى التوحيد أولا والتمسك بالأخلاق ثانيا. تمسك بالأخلاق ثانيا والعبادات. هنا لفتنا النظر إلى بس مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظنون، ذكرنا هذا في التفصيل لابد من هذا، وذكرنا قاعدة تحت هذا الأصل وهي إصلاح تصحيح عقائد الناس وإصلاح عبادتهم وتحسين سلوكهم. كويس. طيب الأصل الثالث، ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع. وفرقنا بين الفكر الذي يخالف كتاب والسنة والتفكر الذي أمرنا به بالكتاب والسنة، هذا شيء وذا شيء آخر. أكيد. طيب الأصل الرابع، السمع والطاعة. وطبعا هناك تفصيل جدا و في مثل هذا المقام لا يخفى على أمثالكم. الأصل الخامس، إذا صح النقل سلم العقل، وقلنا أو شهد، وسلم وجدناها أبلغ من شهد، أو أنهما واحد. لا أصرف عن كلمة شهد. أصرف. طيب. أصرف. هل صح؟ إذا صح النقل سلم العقل. أيضا. قلنا هذه القاعدة وسط بين قاعدتين ضالتين. الأولى تقول إذا ورد النقل حكم العقل، فهم يختلفون معنا في مسألتين. الأولى إذا ورد النقل لا يصححون ولا يضعفون، والثانية يجعلون العقل حكما، وهذه طريقة المعتزلة. والقاعدة الثانية الضالة في الطرف الآخر، إذا ورد النقل بطل العقل، وهي ما يعتمد عليه الشيعة. بس في أحد يقول بطل العقل؟ هم هكذا. لا هو يقولوا إذا ورد الأثر بطل النظر. أي رب.